اتكلمنا في حديث قبل كده عن من لم يدعو الله يغضب عليه. الحديث ده أيها الأحبة العلماء شرحوه لنا وقالوا إن ليه يغضب عليه؟ يغضب عليه لأن اللي ما دعاش الله وقف على شباك غلط. إحنا قلنا قصة الشباك مش هقولها تاني علشان ما أطولش على حضراتكم، بس من لم يدعو الله يغضب عليه لأن الإنسان ده كان فاهم غلط، مش فاهم صح، مش فاهم ان الدعاء ده هو سبيل لقضاء الحوائج. لكن يا حبيبي في الله انا عايزك تركز وتبقى عارف ان احنا عندنا حديث اخر جميل، اعتبره هو الحديث اللي انا وانت هنستفيده في هذه الحلقة، ان الله حيي كريم يستحي ان يرفع العبد اليه يديه ثم يردهما اليه صفرا خاويتين. الله، انا والله يا اخي انا وانت يعني ده مش منقبه مني انا، بس انا وانت لما نيجي نقرا الحديث ده، الله حيي كريم، الله يستحي، الله يستحي ان العبد يرفع اليه يديه ثم يردهما اليه خاويتين صفرة، لان ربنا بيستحي من العبد انه يرفع له ايد يدعوه لان هو كريم سبحانه وتعالى. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان احنا نشوف زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يرفع يديه الى السماء يدعو احيانا حتى تظهر ابطي تحت الابط كده تحت الايدين، ده معناه ان هو بيرفع، سامحني ان انا ارفع ايدي دلوقتي، يرفع كده للدرجات لدرجه ان دي تظهر. لذلك احنا كنا في الحرم المكي وكنت اشوف اخواننا كده في وسط الدعاء، لا سيما اخواننا سامحوني يعني اللي هم بتوع جنوب شرق اسيا اللي مش عرب عموما، يرفع ايده قوي لفوق ويفضل يعمل كده لحد ما ابطه يظهر. عندهم حاجه جميله جدا اللي هي ثقافه الدعاء والصبر على الدعاء، فكان بيتمثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك بيرجو من وراء هذا الفعل الخير، إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه ثم يردهما إليه صفرا خاويتين. ده الحديث اللي نفسي حتى لو أنا قلته باختصار أنت ارجع إليه، ابحث يعني ساعدني وارجع إليه على النت وهتستفيد منه معاني كتيرة عظيمة جدا. عايزين يا أحباب، نريد يا أحباب إن احنا يكون عندنا ثقافة الدعاء والصبر على الدعاء. كمان بشوف أنا مش أنت بس، أنا وغيري بنبقى واقفين وأول ما نبدأ ندعو، فتلاقي الإمام مثلا بيدعو بينا في صلاة زي صلاة التراويح أو نحو ذلك، فتلاقينا في الأول عمالين نقول آمين ومتحمسين أو فرحانين. إحنا مش بنمثل ولا حاجة، أنا عارف إن أنت إنسان كويس وفرحان وأنا فرحان، ده بالعكس، ده أحيانا بعض الناس يروح مخصوص المسجد يقول لك علشان أبقى موجود في وسط هذا الجمع الكريم وهو يدعو الله عز وجل آمين آمين، وبعدين بعد دقيقة كده بتاع آمين تلقى خفتت شوية، وبعدين آمين كده بدأ ينام، وما بنتحملش، مش متحملين نرفع ايدينا للطريق الصحيح اللي فعلا تتنزل علينا به الخيرات والكرامات ألا وهو الدعاء، مش صابرين عليه. فدي يا أحباب عايزين نعلم نفسنا هذه الثقافة، ثقافة الدعاء وثقافة الصبر على الدعاء، لأن دي كرامات بتنزل علينا بسبب هذه الخيرية وهذا الوعد الذي وعدنا به النبي صلى الله عليه وسلم. يا أحباب أنا هفاجئك بحاجة عظيمة جدا، كان المشايخ وهم بيعلمونا ويشرحونا في الكتب بتاعتهم وفي الدروس برضو العظيمة بتاع أهل العلم الكبار، كان يقول لك يا حبيبي مثلا يعني أنت يا شاب يا ابني يا جميل عايز تتزوج، مش قادر تتزوج بدعاء في ركعتين بالليل في جوف الليل، ما انت خلاص انت وربنا سبحانه وتعالى، اطلب من لديه خزائن السماوات والارض. انت عايز شقة مش قادر تاخد شقة بركعتين بالليل بس وانت بتصليهم، روح غيب غيب غيب مع الله في السجود. والله العظيم والله العظيم مش كرامة ليا ولا ده هي كرامة لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. يا مناس حكت لنا عن أحوال وكرامات في مسائل الدعاء، يقول لك أنا ما كنتش متخيل ده، أنا والله وأنا في الحرم مثلا على سبيل المثال أنا رحت ودعيت ما فيش حاجة دعوت بها في الحرم أبدا ما تحققتش، تلاقي حاجات عجيبة وأحوال عجيبة جدا. أنا مش عايز أقول إن أنا حصل معايا كده وطول عمري بيحصل معايا كده، إكرام من الله، وده أنا بأكد أقول ده مش كرامة للي بيدعو، مش كرامة لينا احنا، لا دي كرامة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكيد على أن قول الصادق المصدوق هو قول حق ووعد صدق من الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.